السؤال الثاني، جاءت العراق شركات جاء يعني أتت بسيارات وتوزع على الوزارات، وزارة الصحة وزارة النفط، فما الطريقة الصحيحة للشركات تتعامل ويا البنوك ويا الأشخاص الموظفين في تلك الوزارات؟ فما الطريقة الشرعية لشراء هذه السيارة؟ معنا يعني محملة على السعر، يعني السعر الموجود في السوق تختلف، محملة يعني تقريبا 25% او 30% على السعر الاصلي ماله. سفيان، فما الطريقة الصحيحة يعني الا بملكية البنك او الشركة؟ ما اعرف يعني تفاصيل، لان في اختلاف هنا داخل العراق، فاختلاف يعني واسع، بعض يحرم وبعض يحلل، فاريد الجواب منكم. شكرا الله. شكرا لك ابو معاذ من العراق. السلام عليكم. ابو سعيد من السعوديه، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله ابو سعيد. الله يسلمك، ان شاء الله يعطيك العافيه. تفضل. في عندي عماره مؤجره. طيب. استلمت جزء من الاجار حقها. ايه. اول ما استلمت الاجار كان عندي مبلغ دين في العماره نفسها. شدت الدين اللي علي. هل الزكاه واجبه علي في المبلغ كله اجمالي ولا فقط متبقي عندي؟ يعني ابو سعيد حتى تكون الصوره واضحه بس عندنا هنا وعند ضيف الكريم، انت عندك عماره مؤجره، استلمت جزء من الايجار وعليك دين في نفس العماره، الان تسال تقول هل علي زكاه؟ واضح شكرا. هل الزكاه في المبلغ الاجمالي كله كامل ولا فقط متبقي عندي؟ مع العلم اني جزء من المبلغ اهديته لوالدتي واخواني، والجزء يعني ابقى ديوني. طيب ابشر ابشر يا طويل العمر. شكرا الله يسعدك. ياسر السلام عليكم. سم ياسر السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. اخوي سم يا ابوي. انا عندي سؤال. اكيد عندك سؤال، تفضل. طيب انا عندي اول جدتي. نعم. جدتي حاملها، اول جدتي امها حاملة. يا حبيبنا يا ياسر كلمني بالهاتف طول العمر. يلا سم. اخوي اول جدتي ايه عندها، اول جدتي شالت لها سطل موية على ظهرها. نعم. وكانت حاملة 8 شهور والطفل انكسر ظهره، هل يصلح لها صيام او كفارة؟ اي طفل الحين؟ هي كانت حامل او قصدك انها اجهضت؟ هي كانت حامل. طيب وش اسمه، وانكسر ظهر الطفل اللي داخل بطنها، طاح. اي يعني قصدك توفي رحمه الله؟ اي توفي. اي قصدك انكسر ظهره، الله يغفر له ويرحمه. شكرا لك. ابو محمد من المغرب السلام عليكم. ابو محمد مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك. بسال عن حكم الصلاه خلف حكم بسال عن حكم الصلاه خلف الاباضيه، مع العلم ان كبار علمائهم يفتون بمسألة بخلف القرآن، وأنا في منطقة ليس بها يعني غيرهم، هل أصلي لوحدي أم أصلي معهم؟ طيب أبشر. شكرا محمد. الأخت هند من السعودية، السلام عليكم. الأخت هند. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة. تفضل يا أختي. أنا عندي سؤالين. طيب يا شيخ بسألك، مثلا ما حكم إني مثلا أبغى أتعلم قرآن أو كذا بس أخاف إنه ما أكون طبقته، فإني أحزم على قراءة، أو إني مثلا زي مثلا بدخل مثلا قسم الشريعة أقول لا ما أبغى مطبقة هذا الشيء، يعني أنا عارف إنه مدخل الشيطان بس ما أدري يعني هل كثر علي ذنبين أو كذا. السؤال الثاني يا شيخ، أبي يعني توجهون نصيحة للبنات يعني من ناحية الملابس في الزواجات في الآيات في أي شيء، يعني صراحة الملابس يرثى لها، والحجة أن الشيخ فلان أفتانا أو الشيخ يعني أي يعني كثرة الفتاوى بدو يعني كل واحدة تقولها الشيخ الثاني، يعني تجي كذا واحدة إلى الركبة تقول لا الشيخ الثاني أفتالي كذا، يعني ما ندري، أبغى توضح يعني في هذه المسألة. أبشر يا أبشر. أبو سارة من العراق، السلام عليكم. ابو ساره. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله. نعم. كيف الشيخ حاجه الشيخ محمد؟ اهلا اهلا حبيبنا. يلا ابو ساره نسمعك. شلون السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف تسمعني؟ نسمعك طول العمر. تفضل. شيخ انا دائما عربية بالمنام. ايوه. أعرف أننا دائما أحلام يعني على يعني دائما أحلم بوالدي الله يرحمه، والدتي أخي متوفين يعني مسلمين،